مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 21 من دروس شرح 40 النووية للإمام يحيى بن شرف النووي، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. راوي الحديث هو سفيان بن عبد الله الثقفي، كنيته قيل أبو عمرو ويقال أبو عمرة، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث اشتمل على جوامع الكلم، ويمكن الحديث عنه من خلال 3 محاور: المحور الأول آداب طالب العلم، والمحور الثاني الإيمان، والمحور الثالث الاستقامة. أما المحور الأول فهو طلب العلم وآدابه. في هذا الحديث يفيدنا أنه ينبغي على طالب العلم أن يسأل كما فعل سفيان رضي الله عنه حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. كما ينبغي لطالب العلم أن تكون أسئلته في الأشياء الجامعة الهامة، لا في أغاليط المسائل وشواذها. ولذلك سفيان رضي الله عنه سأل سؤالا مهما: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يسأل العلماء الربانيين، ولذلك توجه سفيان إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولا. كما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العالم، فانظر إلى أدب سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله قل لي، لم يقل يا محمد، بل ناداه بوصف الرسالة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مؤدبا مع شيخه. والمحور الثاني هو محور الإيمان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختصر مفيد، فقال له: قل آمنت بالله. الإيمان بالله هو التصديق بوجود الله وبأسمائه وصفاته وبربوبية الله تعالى وألوهيته. المحور الثاني الإيمان بالله تعالى. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سفيان بن عبد الله إلى أن يقول: قل آمنت بالله، آمنت بالله. فالإيمان بالله تعالى أساس السعادة في الدنيا والآخرة، والإيمان يكون بالقلب والقول والعمل. وإذا آمن الإنسان سعيد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمحور الثالث قال: ثم استقم. والمقصود بالاستقامة هو سلوك الصراط المستقيم من غير انحراف، ويشمل الاستقامة فعل الطاعات سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وترك المحرمات سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فيسمى هذا استقامة. فالدين هو إيمان بالله تعالى ثم استقامة على شرع الله تعالى، وقد جاءت النصوص الشرعية في حثك على الاستقامة على دين الله تعالى، فقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، فنحن أيضا مأمورون بالاستقامة على دين الله تعالى، بل مأمورون بأن ندعو الله تعالى في كل صلاة، بل في كل ركعة، أن يوفقنا الله تعالى لسلوك الطريق المستقيم كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وما ذاك إلا لأهمية الاستقامة على دين الله تعالى. فإن قال قائل: هل يلزم من الاستقامة عدم الوقوع في الذنب؟ والجواب: لا، فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. إذا من استقام على دين الله تعالى لابد أن يقع منه الخطأ والزلل، ولكن المؤمن لا يصر على ذنبه بل يستغفر ربه عز وجل ويتوب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. ومن استقام على دين الله تعالى فاز بالخيرات. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه عند الموت وفي القبر وبعد البعث. ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم مما تركتم من النساء والذرية والأموال ومتاع الدنيا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وبين الله تعالى من ثمرات الاستقامة سعة الأرزاق والخيرات، كما قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن استقام على طاعة الله تعالى فليبشر بالخير وسعة الرزق. والمقصود من استقامة هي الحصول على رضا الله عز وجل وجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما ثمرات الاستقامة الدنيوية فهي تأتي تبع وليست أصلا. ومما يعينك على استقامة أخي طالب العلم الاستمرار في طلب العلم والحرص عليه والمداومة فيه والاجتهاد في مجالسة العلماء والاستفادة منهم وحفظ كتاب الله تعالى وتدبر آياته وقراءة سير السلف والتمعن في قصص الأولين مما جاء في كتاب الله تعالى والحرص على الصحبة الطيبة الصادقة الصالحة، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالصحبة لا أثر قوي على الإنسان، فيجتهد طالب العلم أن يصحب الصالحين المصلحين حتى يعينونه على طاعة الله تعالى وعلى الاستمرار في طلب العلم والاجتهاد فيه. واحذر من التوسع في المباحات ومن مجالسة قرناء السوء، فإن هذا مما يؤثر على استقامة الإنسان. واجتهد في الدعاء أن يثبتك الله تعالى على الاستقامة، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.